بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تدعو الله لي أن أكون من أهل الجنة أو أن أكون يعني معك في الجنة. فقال لها مازحا: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت، تحب الجنة، تعشق الجنة، بكت. فبشرها عليه الصلاة والسلام: فعلا لا يدخل الجنة عجوز، ولكنك تعادين بكرا في أجمل سن تشتهى بالنسبة لرجال أهل الإيمان. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأول. وكذلك هن أكثر أهل الجنة بعد إخراج عصاة الموحدين من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى المؤمن في الجنة قوة 100 رجل، قوة 100 رجل ليتلذذ بهذا النعيم العظيم من الله عز وجل. أما عن الحور العين والكواعب أترابا فحدث ولا حرج، يكفي أن تسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما بين السماء والأرض، يعني نورا، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها أي الخمار الذي على رأسها، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها، مخ سوقهما من وراء العظم واللحم من الحسن والجمال والشفافية. ترى المخ الذي في عظمة الساق من وراء اللحم والعظم، إياك أن تنسى هذا وتتوهم هذا وتدعو الله أن تعطى من هذا، فهذا من فضل الله عليك. هكذا أعدت الحور العين في سن واحدة في هيئة بديعة لا أجد ما أعبر به عن وصفها كما وردت في القرآن. وأين الذرية؟ ذرية المؤمن، ذرية المؤمن أين هي في الجنة؟ قالوا: أيضا من نعيم أهل الجنة أن الله يكرم الآباء بأن يلحق بهم الأبناء الذرية، والعكس إن كانوا متفاوتين في الدرجة، كان الأباء في درجة أعلى والأبناء في درجة أقل، يؤخذ الأبناء إلى درجة الأباء إكراما لهم لتقر عينهم كما بيّن تبارك وتعالى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أجتزئ وأختصر من أعظم نعيم أهل الجنة في الجنة أمرين: الأول الحصول على رضا المولى تبارك وتعالى وما أدراكم ما يرضى المولى عز وجل. الثاني لذة النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى. أما الأولى الرضا فاسمع إلى هذا الحديث في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول تبارك وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم بعد أن أدخلوا وراء الدرجات والنعيم والذي وصفنا باختصار شديد، هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: وهل أعطيكم أعظم من ذلك؟ في شيء أعظم من الجنة، أعظم من هذا الذي ترونه الآن؟ فيقول: أي شيء أعظم من ذلك أو من هذا؟ فيقول تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلتنا إلى الدار الآخرة لنتعرف على اليوم الآخر كأننا نراه، ذلك من خلال الأدلة السمعية من القرآن والسنة، وهذا كي ننجح في تأهيل أنفسنا وفي ترويضها وتربيتها وإعدادها، لأن هذا اليوم إذا استقر في القلوب كان بمثابة الطاقة الدافعة للبذل والعطاء للتضحية والفداء، وكان بمثابة الصوت المربي والضابط للظاهر وللباطن على السواء. به نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بأصحابه من الحضيض إلى القمة، فحققوا أروع الأمثلة في أرض الواقع. وهكذا على طريق الإصلاح والتغيير نقول، إذا أردنا أن نلحق بذاك الركب الميمون فعلينا أن نعمق الإيمان في قلوبنا بالله وباليوم الآخر، وعلينا أن نصدق بما ورد في هذا اليوم من الأدلة السمعية من القرآن والسنة، ونتحرك للعمل للنجاة من النار ولدخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله وبرحمته. وها نحن قد اقتربنا من محطة النهاية كما يقولون، ما زلنا مع الجنة. عشنا في اللقاء الماضي في أول حديثنا عن الجنة، ونجمل ما مضى لاستشعار ما بقي تحريكا للأحاسيس والمشاعر. قلنا أن الجنة أعدت مهيئة، أعدها تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين، وهي خالدة لا تفنى ولا تبيد، وأهلها فيها خالدون. تكلمنا في اللقاء الماضي في إشارات سريعة عن الفارق الكبير العظيم بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، ثم تحدثنا عن كيفية انتقال أهل الجنة من بعد مجاوزة الصراط إلى القنطرة لتصفية ما كان بينهم، كيف نقلوا إلى الجنة عن طريق الملائكة زمرا. ثم أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة، وأول من يشفع فيها صلى الله عليه وسلم، أول من يدخلها. نعم، ثم تحدثنا أن هذه الأمة هي أول الأمم دخولا الجنة، وأشرنا إلى بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قد أخبر أصحابه والأمة من بعدهم أنه يأمل أن نكون ثلث أهل الجنة أو نصف أهل الجنة أو ثلثي أهل الجنة، فكانوا يكبرون فرحين مسرورين بهذا. ثم بدأنا نتكلم عن الجنة بعينها، تحدثنا عن أبوابها الثمانية، وذكرنا بعض أسماء تلك الأبواب وعن سعة تلك الأبواب وعظمتها. ثم تحدثنا عن تربتها، عن حصبائها، عن قصورها وغرفها وخيامها ودورها، ومما بنيت كما أشرنا، لبن من ذهب وأخرى من فضة، والملاط أي المونة من المسك الخالص. ثم شرعنا في الحديث عن تلك الفرش التي في تلك القصور والدور والغرف والخيام، وكيف عدها تبارك تعالى وأشار إليها في قرآنه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم تكلمنا عن ذاك المشهد البديع الجميل توهمناه من خلال القرآن والسنة، عن تلك الأنهار التي تجري من تحت تلك القصور والغرف والخيام، وقلنا أنها من ماء غير آس، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. ثم تحدثنا عن عيون الجنة، عن عيون السلسبيل والتسنيم والكافور. ثم تحدثنا بعد ذلك أيضا أيها الأحبة عن طعامهم وعن شرابهم، وتحدثنا عن أشجار الجنة العظيمة الفارهة والتي يسير الراكب في ظل بعضها 100 سنة لا يقطعها، وكيف تثمر تلك الفواكه العظيمة الجميلة البديعة، وكيف أن من تلك الأشجار ما يثمر ثياب أهل الجنة من السندس والحرير والاستبرق. ثم تكلمنا أيضا عن أن أهل الجنة لهم سوق يجتمعون فيها في كل جمعة فيرجعون منها أكثر حسنا وجمالا، وأشرنا أيضا من خلال الدليل السمعي في الصحيحين والسنن والمسانيد أن أهل الجنة في الجنة ما يتمنون شيئا إلا وكان في التو والفور واللحظة. نعم، سواء من الفواكه التي هي لا مقطوعة ولا ممنوعة، وجنى الجنتين دان وذللت خطوفها تذليلا، وسواء ما يفكرون فيه من غيرها كما قلنا إذا رأوا الطير في سماء الجنة أعجبهم خر بين أيديهم مشويا. ثم تحدثنا عن جلستهم وهم يشربون الخمر التي أعطيت لهم كلذة وكمتعة في الآخرة جزاء ما تركوها في الدنيا، مع الفارق بين هذه وتلك، كيف تمر بهم السحابة فما شاءوا شيء إلا أمطرته عليهم، يعني ما يفكرون في شيء إلا أمطرته عليهم على التو والفور، وكيف أن منهم من يطالب هذه السحابة أن تمطر كواعب أترابة فتمطر كواعب أترابة، أي حوريات من الحور العين. ثم تكلمنا عن بعض أمانيهم العجيبة التي تتحقق في زمن قياسي بالنسبة لنا. الرجل الذي تمنى الولد في الجنة في سن معينة في عمر معين فيكون الحمل والوضع والسن في ساعة واحدة كما كان يشتهي. وتحدثنا عن الفلاح الذي تمنى الزرع والذي قيل له ألست فيما شئت عندك كل ما تتمنى يأتيك لمجرد التفكير فيه، فقال ولكني أحب الزرع، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده في لحظة في طرفة عين ألقى بالبذرة فسقطت على أرض الجنة فنبتت واستوت وحصدت في طرفة عين. الله أكبر. وأشرنا إلى خدم أهل الجنة وكيف هم على هيئة واحدة في صورة بديعة جميلة عظيمة كأنهم لؤلؤ مكنون كالدر كالياقوت كالمرجان، منظر عجيب بديع أخاذ يقومون على خدمتك، خلقهم المولى تبارك وتعالى لذلك. واليوم نكمل ما بقي معنا في حديثنا المختصر عن الجنة تحريكا وتشويقا للأحاسيس والمشاعر. بعد أن انتهينا من الجمعة الماضية سألني سائل سؤال طيب، يقول ذكرتم أن في الجنة سوقا يأتونها في كل جمعة. قلت نعم، هذا في صحيح البخاري. قال وكيف تعرف الأوقات؟ هل في الجنة شمس أو قمر؟ هل فيها ليل أو نهار؟ قلت جزاكم الله خيرا، مسألة مهمة تكلم فيها للسنة والجماعة. فقالوا ليس في الجنة شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار. قد تقولون وكيف يبصرون وكيف يرون ذاك النعيم؟ قالوا بنور يأتي من قبل العرش العظيم. كيف يعرفون الأوقات؟ قالوا يعرفون الأوقات ومرورها بإرخاء الحجب وبتغليق الأبواب والنوافذ قل، أو بتحريك بعض الأنوار بصورة معينة. ولذلك قالوا من النعيم أهل الجنة أنهم لا ينامون، حتى لا تذهب أنت إلى يعني هل ينامون أم هم على استيقاظ على طول بقائهم في الجنة، فهم فيها خلود كما قلنا. قالوا ليس في الجنة نوم، لأن النوم إخواني يدل على الضعف والعجز وأنك تحتاج إلى راحة وإلى يعني أن تأخذ طاقة من جديد وحيوية. في الجنة لا، لا تحتاج للنوم أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وليس في الجنة نوم، لا تنام، لذة لا انقطاع لها، مستمرة، وهذا من نعيم أهل الجنة، لذلك لا نوم فيها. وسألني رجل عجوز سؤال بديع في ذات الموضوع، يقول: هل يدخل الناس الجنة على تلك الأعمار التي ماتوا عليها؟ العجوز عجوز والشباب شباب والصغير صغير، أم ماذا؟ قلت: لا، أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة يدخلونها على هيئة مخصوصة. ورد في الحديث الصحيح أنهم يدخلون على صورة آدم عليه السلام، طوله 60 ذراع. الله أكبر. منهم من يدخل الجنة، أصحاب الدرجات العلى في الإيمان والعمل، يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، في ليلة البدر. ومنهم كما قال الإمام أحمد يدخلون الجنة جردا مردا، كأنهم مكحلون، أبناء 33 سنة. جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ادعو الله لي أن أكون من أهل الجنة، أو أن أكون يعني معك في الجنة. فقال لها مازحا: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت، تحب الجنة، تعشق الجنة، بكت. فبشرها عليه الصلاة والسلام: فعلا لا يدخل الجنة عجوز، ولكنك تعادين بكرا في أجمل سن تشتهى بالنسبة لرجال أهل الإيمان، فتدخلين الجنة على أجمل صورة وفي أجمل هيئة. هكذا يدخلونها في هذه الصورة وعلى تلك الهيئة. أما عن نعيم أهل الجنة بالنسبة للنساء، وهذا باب عظيم تكلمت فيه الشريعة وذكر في القرآن والسنة تشويقا وترغيبا لمكانة النساء من الرجال في واقع الناس، وهذا معلوم. فالحديث عن النساء في الجنة حديث شيق، حديث عظيم. اسمع، النساء في الجنة أكثر أهل الجنة. قد تقول: ذكرتم في الحديث عن النار هن أكثر أهل النار، وكذلكم هن أكثر أهل الجنة بعد إخراج عصاة الموحدين من النار، يكن أكثر. والأدلة كثيرة، كيف يكن أكثر؟ قالوا: المؤمن معه نساءه من أهل الدنيا، ممن متنا على ذمته، يعني لم يتزوجن من بعده، وكنا من الصالحات القانتات، يدخلن معه الجنة. والمؤمن يزوج، كل مؤمن يزوج بثنتين من الحور العين، ومنهم من يزوج ب72 كالشهيد، ومنهم، وهذا لا بأس به، من يشتهي أكثر من ذلك فيعطى، كالذي ذكرنا في المرة الماضية تمر به السحابة فيقولها: امطرين كواعب أترابا، فتمطره كواعب أترابا. هذا كله من نعيم المؤمن في الجنة. قد تقول: ومن له طاقة بهذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى المؤمن في الجنة قوة 100 رجل، قوة 100 رجل، ليتنذذ بهذا النعيم العظيم من الله عز وجل. أما عن الحور العين والكواعب أترابا فحدث ولا حرج، يكفي أن تسمع أن الله عز وجل يقول: إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. يقول تبارك وتعالى: حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله أكبر، انظر إلى هذا الوصف الدقيق الذي يوصف لك، كأنهن الياقوت والمرجان. انظر إلى هذا الوصف البديع الجميل، أزيدك وصفا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما بين السماء والأرض، يعني نورا، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها، أي الخمار الذي على رأسها، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها. اسمع أيضا أزيدك، في الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزوج المؤمن، الآية تقول: وزوجناهم بحور عين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام شارحا للآية: ويزوج المؤمن بثنتين من الحور العين، يرى مخ سوقهما من وراء العظم واللحم من الحسن والجمال والشفافية. ترى المخ الذي في عظمة الساق من وراء اللحم والعظم، إياك أن تنسى هذا وتتوهم هذا وتدعو الله أن تعطى من هذا، فهذا من فضل الله عليك. هكذا أعدت الحور العين في سن واحدة في هيئة بديعة لا أجد ما أعبر به عن وصفها، كما وردت في القرآن كواعب أتراب متوددات متحببات على سن واحدة على سن جميلة يشتهيها المؤمن، فتكون كذلكم. انظر إلى هذا كله مما يعطى للمؤمن. مسألة قد تطرح ويسأل عنها الناس، دخل الرجل من أهل الإيمان في درجة عالية من الدرجات، لأننا قلنا أن بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض كما أشرنا في المرة الماضية، وزوجه التي كانت في الدنيا دخلت في درجة أقل، فكيف يجمع بينهما؟ بين القرآن وأصلحنا له زوجه، جنات عدن يدخلونها إيش؟ ومن صلح من أزواجهم، قالوا يلحق به أزواجه من أهل الدنيا لتقر عينه إكراما له، وإن كان العكس هي صالحة عابدة قانتة وهو كذلك، لكن أكثر منه اجتهادا في أعلى منه في الدرجة يرفع لها لتقر عينها وإكراما لها يكون معها في درجتها. الله أكبر. انظر هذا كله من حظ المؤمن. كذلكم في الجنة. قد تبدو مسألة، وأين الذرية؟ ذرية المؤمن، ذرية المؤمن أين هي في الجنة؟ قالوا أيضا من نعيم أهل الجنة أن الله يكرم الآباء بأن يلحق بهم الأبناء الذرية، والعكس إن كانوا متفاوتين في الدرجة، كان الآباء في درجة أعلى والأبناء في درجة أقل، يؤخذ الأبناء إلى درجة الآباء إكراما لهم لتقر عينهم كما بين تبارك وتعالى، وكما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناه من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. انظر تلحق بهم تلك الذرية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رافعا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، يرفع الله تبارك وتعالى ذرية المؤمن إلى درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر عينه، ويفكر في أبنائه يرفعون له. انظر إلى هذا النعيم، انظر إلى هذا الفضل، انظر إلى هذا العطاء العظيم من الله عز وجل وهذا الفضل الكبير. كذلكم كذلكم لو سئلنا عن الذرية التي ماتت دون البلوغ لم تكلف بعد، أطفالنا الذين فقدناهم في هذه الدنيا أين هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صغار الموحدين صغار المؤمنين، هم دعانيس الجنة، هم في كفالة إبراهيم الخليل في الجنة عليه السلام، وفي رواية في كفالة إبراهيم وسارة عليهم السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستبشر ولا تحزن بمن مات من أبنائك صغيرا حتى وإن كان يعني خلقت فيه الروح وكان سقطا، انظر هذا كله يأتيك يوم القيامة بماذا؟ قال يكون هؤلاء في يوم القيامة عند الجنة ينظرون حتى يمر الآباء فيمسكون بثيابهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث فلا يدع الواحد منهم أباه حتى يدخله الجنة، أي يشفع فيه عند الله عز وجل. فلا تحزن، بل ينبغي أن تفرح وينبغي أن تحتسب هذا عند الله عز وجل، فليس لك جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة إن صبرت واحتسبت ودعوت الله أن يكون ذخرا لك في الجنة. فهكذا نتعلم هذه المعاني. مسألة مهمة جدا، أهل الجنة يتزورون في الجنة، وأريدكم أن تتوهموا معي تلك الزيارات كما بين عليه السلام في حديث أبي أمامة أن أهل الجنة يتزورون، فيزور أهل الدرجات العلى أهل الدرجات السفلى، والعكس لا يصح كما سنبين لماذا. يعني أهل الدرجات العلى ينزلون لأهل الدرجات الأقل، أهل الدرجات الأقل لا يصعدون لأهل الدرجات العلى، إلا الذين كانوا يحبون بعضهم في الله الأخوة في الله، هؤلاء يفتح لهم الأمر يذهبون حيث شاءوا، أما ما عداهم فهؤلاء كما قلنا الأعلى يزور الأدنى والأدنى لا يزور الأعلى. فقالوا لما؟ قالوا هذا فيه حكم عظيمة. أولا الأدنى لا يصلح لأن يرتقي فوق مرتبته، و كما قلنا ليس في الجنة حزنا ولا هم، فإذا صعد الأدنى إلى الأعلى رأى ما لم يكن عنده في درجته، لعل هذا يدخل عليه الحزن والكآبة أنه لم يكن في مثل هذه الدرجة، فقالوا حتى لا يحدث هذا له يأتيه الأعلى ليرى الأعلى فضل الله عليه سبحانه وتعالى، أنه لما رأى الدرجة الأقل قال لا، نحن في درجات عظيمة كبيرة لوجه للمقارنة، فيحمد الله عز وجل ويشكر أكثر وأكثر ويعرف نعمة الله عليه سبحانه وتعالى. يتزاورون ويتجالسون في مجالس جميلة، انظر بحب وإخاء ومودة عظيمة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يتجالسون يتجاذبون أطراف الحديث، قد تقول وماذا يقولون؟ أقول لك، يتحدثون في أمور كانت في هذه الدنيا ويعلقون على أحداث جارية في الآخرة، ويطلعون على أهل النار أيضا، ويكون حديثا شيقا عظيما بديعا جميلا صوره لنا القرآن. أقول والله إخواني كأننا نراه، لو أتيتم معي الآن ونظرنا جميعا إلى الآيات والحديث الذي دار بين زوار أهل الجنة لبعضهم لكأننا نرى هذا المشهد، مشهد بين عيوننا من خلال القرآن وكذا من خلال السنة. اسمع في سورة الصفات، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. الله أكبر، عيش مع هذه الآيات. دخلوا فتجذبوا أطراف الحديث، إيش الذي أتى به من هذا المكان؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كان عندهم من الخوف من الله ما عندهم، ولذلك لمن خاف مقام ربه جنتان، وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انظر إلى هذا، تذكروا هذا الموقف، أن الخوف في الدنيا أتى إلى الانضباط والاستقامة والعمل بطاعة الله والحرص على العمل يعني فرضه وبنفله بإخلاص وباتباع، فكان الثواب أن كانوا في الجنة في تلك اللحظات. وبينوا أيضا إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. أتدري ما معنى البر الرحيم؟ هذا اسم من أسماء الله عز وجل، البر الرحيم. البر أي الذي وفى ما وعد به عباده على نحو ما وعدهم وأفضل، فأعطاهم ما وعدهم به سبحانه وتعالى. فقالوا إن كنا ندعوه، كانوا يستعملون الدعاء ويطلبون من الله الجنة ولا يعني ينسون هذا أبدا، في كل أحوالهم يدعون الله عز وجل ويسألون الجنة ويستعوذون به من النار في كل الأحوال. هل أنت كذلكم؟ هل أنت من هؤلاء؟ أم نسيت؟ أم شغلت؟ أم انخرطت في شهواتك وأهوائك وفي دنياك التي لا تسوي شيء فنسيت هذا كله؟ اتق الله في نفسك. مشهد عجيب، مشهد غريب آخر يصوره القرآن. انظروا معي للآية، بقلوبكم قبل أن تسمعوها بآذانكم، اسمع. فأقبل بعضهم في الصفات أيضا، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، واحد يحكي مع أصحابه، قال قائل منهم، يقول لأصحابه من أهل الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا صاحب يقول إنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني محاسبون. في واحد في الدنيا من أصحابي يقول لي يا رجل أنت مصدق أن احنا حنموت وحنبعث وحنتحاسب؟ جاحد ملحد كافر والعياذ بالله. أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فيقول إيش هذا الرجل؟ يقول لأصحابه في الجنة، فهل أنتم مطلعون؟ إيش رأيكم؟ تعالوا ننظر إليه، نبحث عنه أين هو الآن، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع بقدرة الله يعني على أهل النار، فاطلع فبحث فوصف له، فوقع نظره وبصره عليه، بصر حديد بصر قوي، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قلب النار والعياذ بالله. انظر إلى الحوار، طبعا الأصحاب الذين معه ينصتون ونحن ننصت. انظر إلى الحوار الذي دار لما وجده في أصل الجحيم، إيش قال؟ قال تالله إن كدت لتردين، كدت أن ترديني أن تهلكني، والله إن كدت لتردين، لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني لكنت معك في مكانك الآن. ثم يبدأ في توبيخه، ثم يبدأ في تعذيبه بالكلام. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، إن هذا هو الفوز العظيم. يعقب تبارك وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. أين أنت من هذا المشهد؟ توهم هذه القضية، استشعر هذا المشهد، انظر إلى هذا الرجل الذي وصف لك في القرآن إن كنت به مصدقا، ويحدث ذاك القرين، ذاك الخليل السيء الذي كاد أن يرديه أن يهلكه لولا نعمة الله عليه سبحانه وتعالى. فلوذوا بجناب الله، واستعيذوا بالله من رفقة السوء ومن شياطين الإنس والجن، وابحثوا عن رفقة الخير والصلاح والتقى والورع، لتكون لكم عونا في الدنيا ورفقة في الآخرة. الأخلاء، اسمع، الأصحاب والأصدقاء بعضهم لبعض عدو، عداوة ما بعدها عداوة، إلا المتقين. هذا في القرآن، ليس هذا وحسب. وهم يتزاورون، يتجاذبون أطراف الحديث، فيتذكرون أهل النار أيضا، فيقومون بالحديث معهم مباشرة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نحن وعدنا الجنة على الإيمان. اسمع، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إيش يقولون؟ قالوا: نعم نعم، وجد ما كنا نتوعد به ولكن لم نلتفت. قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. إياك إياك أن تنسى هذا المشهد، إياك إياك أن تغفل عن هذا المشهد، استشعره وتذكره، وخذ بأسباب الحيطة والحذر من الآن. ليس هذا وحسب. يتزاورون ويجلسون جلسة عظيمة: إن الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، إليهم في النار. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم والله ثوبوا يا عباد الله. نعم، هم يجلسون على الأرائك والأسرة ينظرون إليهم وإلى ما هم فيه من العذاب والنكال. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أظن الإجابة واضحة وجلية، نعم، كما مر بنا في الحديث عن النار. استشعر أخي هذه المشاهد وتلك الزيارات، وادعو الله أن تكون من أهل الدرجات العلى في الفردوس الأعلى، لتزور النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصحب الكرام وأصحاب الدرجات العلى. فما بين الدرجة والدرجة كما قلنا، كما بين السماء والأرض. استشعر هذا، توهم هذا. نعم، إن الحديث إخواني عن نعيم أهل الجنة يطول، والأدلة كثيرة من القرآن والسنة، ولا تعد ولا تحصى، ولكن أجتزئ وأختصر من أعظم نعيم أهل الجنة في الجنة أمرين. الأول: الحصول على رضا المولى تبارك وتعالى، وما أدراكم ما يرضى المولى عز وجل. الثاني: لذة النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى. أما الأولى الرضا، فاسمع إلى هذا الحديث في الصحيحين. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول تبارك وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم بعد أن أدخلوا وراء الدرجات والنعيم والذي وصفنا باختصار شديد، هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: وهل أعطيكم أعظم من ذلك؟ في شيء أعظم من الجنة، أعظم من هذا الذي ترونه الآن؟ فيقول: أي شيء أعظم من ذلك أو من هذا؟ فيقول تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. انظر إلى هذا المعنى الجميل، وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يوقر هذا المعنى ويقدره، وكيف كان حريصا على طلب مرضات الله قبل طلب الجنة. كان يطلب الجنة وهذا معلوم، لكن كان يكثر من طلب الرضا قبل طلب الجنة. اسمع الحديث مشهور كلكم يحفظه: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، قدم الرضا على الجنة. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أين أنت من هذا المعنى؟ رضا المولى عز وجل. وبالله عليك هل تظن أن هذا الرضا يعطى لفاسق لفاجر لقليل الحياة لمتمرد لي إلى آخر هذه المعاني، أم يعطى لأهل الإيمان والتقى الذين كانوا على ورع وحياء وسمع وطاعة وانضباط وعمل بالواجبات والحقوق بالفرائض والنوافل، حريصين على مرضاة الله عز وجل فنالوها. فاللهم ارض عنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ومن أعظم نعيم أهل الجنة ومن أعظم ما أعطى لأهل الجنة لذة النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى بعيني الرأس يقظة لا منام. فالجنة للمؤمنين كجائزة من الجوائز العظيمة التي لا نظير لها، ولكن يقولون نحن نؤمن برؤية المولى عز وجل من غير إحاطة ولا كيف. نثبت الرؤية لكن من غير إحاطة، لا نحيط به، لا يحيطون به علما أو لا يحيطون بشيء من علمه، فكذلك لا نحيط به هو سبحانه وتعالى ولا نكيف، لكن نحن نثق ونوقن أننا سنرى ربنا والأدلة عندنا. قال عز وجل في كتابه مبشرا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. وقال عز وجل للذين أحسنوا، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قول الحسنى هي الجنة، والزيادة هي لذة النظر لوجهه سبحانه وتعالى. نعم، من الأدلة أيضا أننا نرى ربنا، ثبت في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة قال: يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ يعني ماذا نريد بعد ذلك؟ فوز عظيم ثمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب، فما يكون شيء أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. الله أكبر. ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، لينالوا هذا الشرف، لينظروا لنور وجهه سبحانه وتعالى. انظر لهذه العطية، عطية ما بعدها عطية، أن تنظر، ونظر حقيقي كما قلنا من غير إحاطة ولا كيف. ورد في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال واضح جدا والإجابة أوضح. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ حد فيكم يشك أن هذا القمر في ليلة البدر من غير سحاب مثلا ولا مزن ولا أي شيء؟ قالوا: لا. فسكت، ثم قال: وهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ شمس في عز الظهر ليس بيننا وبينها سحاب، هل أحد يشك فيها أن هذه الشمس؟ قالوا: لا. قال: كذلكم ترون ربكم. وأهل السنة يقولون هذا تشبيه لرؤية برؤية وليس لمرء بمرء، يعني كما أننا نرى القمر الآن في هذه الدنيا لا نشك أنه قمر في ليلة البدر، وكما نرى الشمس ليس دونها سحاب أنها الشمس، فكذلكم سنرى ربنا من غير إحاطة ولا كيف. عليك أن تضبط هذه المسألة، أن تضبط هذه المسألة بهذا المعنى العظيم، بهذه القاعدة الشرعية. نعم، سنرى ربنا من غير إحاطة ولا كيف. الشاهد، الشاهد من هذا كله، وقبل أن يعني نختم هذه الصفحة أقول: ماذا عددت للجنة؟ وهل أنت متهيئ للجنة؟ وهل علمت أن الجنة كما قلنا لما خلقت حفت بالمكاره، وبينك وبينها العقبات والعوارض والفتن والمحن والابتلاءات وشياطين الإنس والجن. هل علمت هذا أم ماذا؟ إن علمت فعليك أن تتحرك إن كنت مصدقا فيما أشرنا إليه من القرآن والسنة في وصفها، وإلا فإن لم تتحرك للأخذ بالأسباب وللعمل في حيضة وحضر وللجد والاجتهاد ولتحقيق المعاني الإيمانية العظيمة، فأنت إما غير مصدق، وهذا والعياذ بالله كفر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لثبوت الأدلة كما قلنا، وإما أنك سيء الاختيار لنفسك. أقول ماذا؟ لا تعقل؟ ما عندك عقل؟ كيف تسمع هذا ولا تتحرك إليه ولا تبذل من أجله؟ الجنة مهرها ثمين غالي، تحتاج إلى جد واجتهاد وبذل وعطاء. لكن يا ترى ما هي أعمال المؤمن التي تسرع به إلى الجنة وتقربه إلى الجنة من أقصر الطرق؟ يا ترى ما هي؟ وهل العمل ثمن للجنة ولا سبب في دخول الجنة؟ إن كان في العمر بقية سنختم هذه الرحلة في المحطة الأخيرة في اللقاء القادم نتعرف على هذا المعنى، هل العمل ثمن للجنة ولا سبب من أسباب دخول الجنة بعد فضل الله ورحمته، وما هي الأعمال التي تسرع بنا إلى الجنة لنحجز لنا مكانا عند رب العزة تبارك وتعالى في جنة عظيمة عرضها كعرض السماوات والأرض. إن كنت راغبا مشتاقا فمن الآن فاقرأ وابحث حتى نأتيك بما يفتح به الله عز وجل في الجمعة القادمة لنرشدك إلى الطريق الأمثل والأقصر والأسرع لحجز مكان في الجنة في الدرجات العلى. فندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم الجنة. اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين حكام منهم والمحكومين. اللهم عد بنا جميعا الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانزع منا الغل والحقد والحسد والكراهية. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق، في السودان والصومال والشيشان وفي أفغانستان، اللهم انصرهم بنصرك، أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا من أهل الجنة من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.